بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 54 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الإقرار. وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به، ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلا لزمه جيادا وافية حالة. وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك، وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة، إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. فصل. ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان بالتصرف في قدر ما أذن له. وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، وإن أقر بمال لم يقبل إقراره. وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه، ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الوردة. ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره. طيب، كافية. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين الله عز وجل في هذا الباب، وهو الباب الأخير من هذا المثل المبارك. قال: باب الإقرار. لعلك تذكر أن الحقوق لها طرق لإثباتها، فمر معنا ما يسمى بالكتاب والكتابة، هذه من طرق الإثبات، أليس كذلك؟ فالشيء إذا كتب فهذا طريق لإثباته. مر معنا أيضا الشهادة، فالإنسان إذا شهد له أحد هذا طريق من طرق إثبات حقه. مر معنا أيضا اليمين، فإنها أيضا من طرق الإثبات. معنى هذا الطريق الرابع وهو الإقرار، يعني الاعتراف. واعلم أن الإقرار والاعتراف هو أقوى الأدلة، أقوى من الكتابة وأقوى من الشهادة وأقوى من اليمين. فإذا قال إنه فعل كذا أو عنده كذا أو عليه كذا فهذا أقوى ما يكون، ولهذا يسميه بعض الفقهاء يسمونه سيد الأدلة، يعني الإقرار يسمى سيد الأدلة. فما هي أحكامه؟ قال: وإذا قر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار إلى آخره. قال هنا: إذا قر المكلف. المكلف تمر معنا كثيرا، وكنا نقول أنها تتضمن وصفين أتذكرهما؟ العقل والبلوغ. فإذا قر المكلف وهو البالغ العاقل، لا بد أن يكون بالغا عاقلا، وسيأتينا إن شاء الله لو أقر غير البالغ من الصبيان سيأتي هذا، فلا بد أن يكون المقر بالغا عاقلا. قال: الحر، لا بد أن يكون حرا، وسيأتي أيضا لو أقر العبد، لكن الأصل أنه لا بد أن يكون حرا. قال: الرشيد. الرشيد من هو الرشيد؟ الذي يحسن التصرف، الذي يحسن التصرف. ومر معنا كذلك أن الرشد في كل باب بحسبه، في كل باب بحسبه. وضد الرشيد من هو؟ السفيه. قال بعد هذا: الصحيح. والمراد بالصحيح هنا الصحيح في عقله، الصحيح في بدنه، الصحيح في بدنه، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله تعالى وقرر المريض هل يقبل قوله أو لا. فهذا هو المراد. قال المختار وضده من؟ المكره. فإقرار المكره بضرب أو سجن أو ما شبه ذلك هذا لا اعتبار له، لأنه يتكلم لدفع الإكراه. فهذه شروط لا بد منها. قال أن يكون مكلفا حرا رشيدا صحيحا مختارا. فإذا أقر من فيه هذه الصفات قال بحق أخذ به. إذا أقر بحق أخذ به، وكلمة بحق تشمل الحق المالي وهذا هو الكثير الغالب، وتشمل غيره أيضا. وقد مر معنا أن من طرق إثبات الحدود ماذا؟ إقرار من لزمه الحد. ومر معنا قصة ماعز لما أقر على نفسه بالزنا، فكلمة بحق يعني بحق عليه، سواء كان حقا ماليا أو حدا شرعيا أو غير ذلك. قال أخذ به، ثم قال بعدها في تفاصيل مختلفة. قال ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة. انتبه لهذه الصورة. هذا إنسان أقر بدراهم، قال علي دراهم لزيد، علي 10 دراهم لزيد أو 100 درهم لزيد، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. يعني ليس سكوتا اضطراريا كإنسان مثلا عطس، أو إنسان مثلا أصابه شيء في حلقه أو جاءه سعال، سكت سكوتا اختياريا. قال يمكنه الكلام فيه، يعني لو أراد أن يتكلم أمكنه، لكنه سكت، سكت من نفسه. ثم بعد هذا السكوت تكلم. ماذا قال؟ قال زيوفا. زيوفا يعني مزيفة. ما معنى مزيفة؟ يعني مغشوشة، ليست سليمة. وهذا في زمن قديم، فالدراهم في زمن سبق أحيانا تزيف، وأحيانا تباع على أنها كاملة ثم يتبين أنها ناقصة. لكن في وقتنا الحاضر تغيرت الأحوال، وصارت الآن عملا ورقية، وحتى العمل التي تكون من الذهب والفضة أو تكون من المعادن يعني دخلت الصناعة الدقيقة. لكن على كل حال إذا وجدت أو زيفت ثم قال مزيفة، هل يؤخذ قوله أو لا يؤخذ؟ المؤلف بيّن فيما بعد أنها تلزمه جيادا، يعني تلزمه صحيحة. فكلمة زيوفا أو مزيفة نقول هذه لا نعتبرها. لماذا لا نعتبرها؟ لأنه قالها بعد سكوت يمكن الكلام فيه، فلعله بسكوته هذا ندم على إقراره، أو ألقى الشيطان في روعه مثلا أنك قل مزيفة حتى لا يلزمك شيء كثير. فالمهم أن سكوته هذا في زمن يمكنه الكلام يلغي الكلام الذي تكلم به. كذلك لو قال صغارا، ما هي لك صغار؟ الدراهم. وهذا كما قلت لك في زمن سبق كانت الدراهم إذا ضربت في زمن سبق لا تكون على مقاس واحد، منها الصغير ومنها الكبير. أما الآن فتغير كل شيء. فلما قال دراهم أتبعها بعد سكوت يمكن الكلام فيه فقال صغارا، فكلمة صغارا هنا لا اعتبار لها. كذلك قال مؤجلة، لما قال لزيد دراهم عندي أو دراهم عندي، ثم تكلم بعد زمن يمكنه الكلام فيه أو بعد سكوت يمكنه الكلام فيه، قال مؤجلة بعد سنة. فالمؤلف يقول إنها تلزمه جيادا، جيادا مقابل أي كلمة؟ زيوفا. قال وافية مقابل كلمة صغارا. قال حالة مقابل كلمة مؤجلة. إذا هذه المسألة عرفناها، وهو أنه إذا قر بشيء ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه فهو الآن لا يقبل كلامه، لأن سكوته هذا سوف يجعلنا نتهمه ونظن به ظنا سيئا، وبالتالي الاعتبار لما قاله. هذه مسألة. شيء آخر قال وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك. إن وصفها بذلك متصلا بإقراره، هذه عكس الأولى، ففي الأولى سكت سكوت يمكنه الكلام، هذه متصلة. قال علي 1000 دينار أو درهم لزيد زيوفا أو مؤجلة، فالمؤلف ماذا يقول؟ قال لزمته كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني بالوصف الذي ذكره، تلزمه زيوفا أو تلزمه صغارا أو مؤجلة. والعلة في ذلك واضحة، وهو أنه الآن غير متهم، لما كان الكلام متصلا عرفنا أن هذا الوصف مقصود له، فهو لم يزد على سبيل التهمة فيقبل. إذا انتهينا من هذه المسألة، وهي قضية سكوت المتكلم على التفصيل الذي سمعته. قال بعده وإن استثنى مما قر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه. هذه تتعلق بالاستثناء، إن قر بشيء ثم استثنى أقل من نصفه قال متصلا به، لابد أن يكون متصلا في الكلام فيصح استثناؤه. قال مثلا علي 10,000 لمحمد، 10,000 لمحمد، ثم قال إلا 4,000 بكلام واحد متصل، كم يلزمه؟ يلزمه 6، لأنه قال 10,000 إلا 4 فيلزمه 6، لأن هذا استثناء متصل فيلزمه الباقي بعد الاستثناء. وكذلك لو قال إلا 3 إلا 2 فيلزمه الباقي بعد أن نخرج هذا الاستثناء. قال مؤلف أقل من النصف، علم من كلمة أقل ومن كلمة أكثر بعد قليل أنه لو استثنى النصف يصح أو لا يصح؟ يصح، لو قال علي 10,000 لمحمد إلا 5 والكلام متصل فإنه في هذه الحال يلزمه 5، لأنه استثنى النصف، واستثناء النصف لا مانع فيه، فهو قر بأقل من نصف أو بالنصف. طيب قال وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه إلى آخره قال لزمه كله. عدنا لمسألتنا الأولى، وهو أنه سكت سكوت يمكنه الكلام فيه، فإنه في هذه الحال لا يقبل استثناؤه. قال علي 10,000 ريال لمحمد ثم سكت سكوت يمكنه الكلام، ثم ماذا قال؟ قال إلا 4، فنقول سكوتك الآن يلغي هذا الاستثناء. وماذا يلزمه؟ قال لزمه كله، يعني كل المبلغ، لما قال 10 ثم سكت إلا 5 نقول يلزمك 10. كذا تكلم بكلام أجنبي، كيف كلام أجنبي؟ خارجي. وبالمناسبة كلمة أجنبي في كل سياق بحسبها، في كل سياق بحسبها، فالأجنبي في هذا السياق يعني كلام آخر غير الموضوع الذي هم فيه. لكنك لو قلت لشخص مثلا تكلم بالعربية لا تتكلم بالكلام الأجنبي، فما مرادك؟ الكلام العجم الذي هو غير العربي. بينما هنا بكلام أجنبي يعني بكلام مغاير، هو الآن أقر ثم تكلم، كيف حالك؟ كيف حال والدك؟ ما أخبار الجو اليوم؟ هذا كلام أجنبي. فالكلام الأجنبي هنا يلغي أو لا يلغي؟ يلغي الاستثناء فيلزمه كله. أيضا استثنى أكثر من نصفه، قال علي 10,000 إلا 6، نقول هذا غير مقبول في اللغة العربية أن تستثني أكثر من النصف، فماذا يلزمه؟ نقول يلزمه المبلغ كاملا، وهذا عرفناه قبل قليل. أيضا استثنى من غير الجنس، وهذه ربما تقع، استثنى من غير الجنس. قال في مثالنا قبل قليل، قال له علي 10,000، ثم قال إلا 5 أثواب. إلا 5 أثواب، الأثواب و10,000 ريال جنسان مختلفان. فلما استثنى شيئا من غير الجنس نقول يلزمه كم؟ 10,000. طيب لما قال إلا 5 أثواب، لماذا لا نقول بكم هذه 5؟ قالوا مثلا 1,000 ريال، فنقول يلزمه كم؟ 9,000، لأن الثياب هذه قلنا 1,000، فلماذا لا نقومها ونقسمها من المبلغ؟ نقول هذا ما يصح، لأن الاستثناء من غير الجنس. إذ هذه المسائل كما ترى متفرقة، إلا أن حكمها واحد وهو أنه يلزمه الكل. ما هذه المسائل؟ لو سكت سكوت يمكن الكلام فيه، تكلم بكلام أجنبي استثنى أكثر من النصف، تكلم أو استثنى من غير الجنس، هذه كلها لا اعتبار لها. طيب قبل أن نجاوز هذه، لو أنه استثنى أكثر من النصف، فمن باب الفائدة بعض العلماء أجاز أن يصح أن تستثني أكثر من النصف. ففي مثالنا قبل قليل لما قال علي 10,000 إلا 6، قال هو حر يستثني ما شاء، فإلا 6 لا نلزمه إلا ماذا؟ إلا 4. بل قال لو قال له علي 10,000 إلا 9,000، وإن شئت قل إلا 9,999، فنقول يلا يا أخوان أعطه كم؟ أعطه ريالا، لأنك استثنيت الآن ما شيئا كثيرا ولم يبق إلا ريال واحد. لكن على كل حال جمهور على هذا، الذين أجازوا استثناء أكثر من نصف استدلوا بقوله تبارك وتعالى في كلام إبليس، إن عباد في كلام الله عز وجل لإبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والذين يتبعونه كم هم؟ أكثر من النصف، بل إنهم من 1,000 كم المتبعين؟ المتبعون 999. لكن يبدو أن الدليل هذا فيه نظر، لأن الآية الاستثناء فيها بالوصف إلا من اتبعك من الغاوين، والاستثناء بالوصف وقع على الأكثر، فنقول لا مانع هنا. لكن مسألتنا ليس فيها استثناء بالوصف، إنما استثناء بالعدد المعين، فيبدو أن هناك فرقا بين هذا وهذا. إذا نختم هذه المسألة، وهو أن عندنا عدة صور لا يصح فيها الاستثناء والاستدراك، وليلزمه كل المبلغ. قال بعد ذلك: ومن قال له علي دراهم، له علي دراهم، إذن يلزمه ما أقر به. ثم قال وديعة، يعني أضاف كلمة وديعة لم يقبل. لما قال له علي دراهم هنا بأي وصف له علي دراهم؟ ها؟ له علي دراهم يعني بالدين أو بالقرض أو نحو ذلك. ثم لما قال وديعة نقول غيرت الآن المجرى، فالأصل في المال الذي في ذمتك أن يكون قرضا أو نقول أن يكون دينا، لما قلت وديعة نقول لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن الآن الرجل سوف يأتي حقه سواء كان قرضا أو وديعة، فيقال لا، في فرق. لما كان دينا فيلزمه الحق على كل حال، أليس كذلك؟ نقول أعطنا إياه ولا بد. لكن لو كانت وديعة، فالوديعة كما تعرف يأخذها الإنسان وهو مؤتمن، فالوديعة في حكم الأمانات. فعلى هذا لو تلفت عند المودع من غير تعد ولا تفريق، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه. فلو جاءه قال أعطني 1,000 الوديعة، قال أنا وضعتها في الصندوق ثم احترقت مع البيت أو سرقت من حرزها، ففي هذه الحال ليس له شيء، يقول خلف الله عليك. بينما الألف لو كانت دينا نقول أعطني إياها إن قدرت الآن وإلا تبقى في ذمتك. هذا هو السبب الذي جعلوه لا يقبل لو ادعى الوديعة. طيب، ثم قال بعد ذلك، قال ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقر، إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها. هذا إنسان قال لزيد عندي دراهم، لزيد عندي دراهم، نقول يلزمك ثلاثة دراهم، لأن قولك دراهم في صيغة الجمع أقل ما تتناول ثلاثة. لكنه لو قال بل درهمان، فالمؤلف يقول صدقه المقر له، الذي أقر له قال نعم هما درهمان، فيأخذهما وينتهي الإشكال. وإذا لم يصدقه المقر له وقال أنت الآن أقررت بدراهم فلا أقل من ثلاثة دراهم، لأن الجمع في الأعم الغالب أقله ماذا؟ أقله ثلاثة. هذه صورة المسألة. قال ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدق المقر له في أقل منها. ثم بعد ذلك قال ومن أقر بشيء مجمل، قال قبل تفسيره بما يحتمله. أقر بشيء مجمل، المجمل ضد ماذا؟ ضد المفصل وضد المبين. قال له علي شيء، ذهب إلى فلان وقال يا فلان لك علي شيء، قلنا ما هذا الشيء؟ فالمؤلف يقول يقبل تفسيره بما يحتمله. فإذا قال خذ هذا القلم هل يحتمله كلامه؟ قال أقر بشيء مجمل، ثم قل خذ هذا القلم، نقول نعم، فالقلم شيء وهو صالح للتفسير بهذا الإجمال. طيب، بينما لو قال له علي شيء، قال أردت بهذا أن لك علي حق الشفعة لأنني بعت الأرض التي بيننا، فنقول نعم الشفعة حق مالي أو حق يؤول إلى مال، وبالتالي يقبل لأنه يحتمله. طيب، بينما لو قال له علي شيء وقال السلام عليك، قلنا ما هذا؟ قال حق المسلم على المسلم ست، إحداها السلام، وهذا هو الحق الذي قصدته وهو أنني أسلم عليك، فما رأيك؟ ها؟ نقول عليكم السلام، لكن ما يكفي هذا، لأنه كما قال المؤلف قبل تفسيره بما يحتمله، وهذا لا يحتمل. فإذا سلم عليه أو شمته أو ما أشبه هذه من الحقوق، هذه لا يحتملها اللفظ. إذا انتهينا من هذه المسائل كما ترى، وربما كثير من هذه المسائل هي للتدريب الذهني، وإلا فإن الإقرار بالمجمل يعني يلزم أن يبين في الحال حتى ينتهي الإشكال. لكن كما قلت لك الفقهاء يدربون الطالب حتى يقيس عليها ما هو أهم منها. طيب، نأخذ أول الفصل الذي بعده حتى نجعل باقيه وختامه غدا إن شاء الله. قال فصل ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف بقدر ما أذن له أو أذن له. قال لا يقبل غير المكلف، من غير المكلف؟ الصبي. الصبي هنا فالصبي الذي لم يجد عليه قلم التكليف لا يقبل إقراره. لو قال إن في ذمتي 1000 ريال لزميلي أو لجاره، فهذا لا يقبل، لأن غير المكلف محجور عليه في التصرف في المال. إذا قال 1000 ريال فمعنى هذا أنه ألزم ذمته 1000 ريال وهو غير مكلف فلا يقبل. استثنى المؤلف شيئا مهما، قال إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له. لو قال الصبي في ذمتي أو لصاحب البقالة مثلا في ذمتي 10 ريالات، أو 50 ريالا أو نحو هذه المبالغ اليسيرة، هل يقبل إقراره؟ نقول نعم يقبل إقراره، لأننا نأذن له أن يشتري بكم؟ بعشرة، بعشرين، إلى 50 أو تزيد قليلا، لكن أن يقر بما هو أكثر من ذلك فلا. على هذا لو تخاصم ولي غير المكلف وصاحب الدكان، فصاحب الدكان يقول أعطني 50 ريالا، هذا ولدك الآن الصبي يقر بها وأنت تنكرها، قال الأب هذا ابني صغير كلامه لا اعتبار له ليس لك شيء، فنقول هو صغير لكنه أقر فيما أذن له التصرف في هذا، معنى كلام المؤلف في إقرار غير المكلف. أمر آخر قال وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، هذا سفيه أقر بحد يعني أقر عن نفسي بما يوجب حدا من سرقة أو زنا أو ما أشبه ذلك، فالمؤلف يقول أخذ به. لماذا أخذ به وهو سفيه؟ لأنه غير متهم، نعم هو سفيه لا يحسن التصرف، لكن سفه هنا لا يحمله على أن يضر بنفسه، وبالتالي قبلوا إقراره بالحد. كذلك بالقصاص، لو أقر بما يوجب قصاصا في النفس أو في الجروح كذلك يقبل. أقر بطلاق وأنه طلق زوجته أو نحو ذلك، إن هذه كما قلت لك يقولون إنه غير متهم فيها فيقبل. طبعا حينما نقول يقبل يعني من حيث الأصل، وإلا تعرف أن الحدود لها شروط في إثباتها وفي استيفائها، لكن في الجملة إقرار السفيه مقبول ويؤخذ به. لماذا لا يقبل إقراره إذا أقر ب1000 ريال ويقبل إقراره إذا أقر بحد أو قصاص؟ الجواب كما سمعت، ما الجواب؟ أنه هنا متهم وهناك غير متهم، بل هو محشور عليه في ماله. قال وإن أقر بمال لم يقبل إقراره لما سمعت، لما قلنا قبل قليل أنه محشور عليه. كيف أقر بمال لم يقبل إقراره؟ هو سفيه وجاء إلى زيد أو جاء إلى القاضي وقال في ذمتي 10,000 لزيد، أنا أقر بها وأكتب لكم ورقة في ذلك، فهل يقبل إقراره؟ نقول لا يقبل، والسبب كما قلنا لك أنه متهم. السبب أنه متهم لأنه ربما يكون متفقا مع زيد، أو ما يمكن هذا؟ ممكن. طيب هو الآن غارم، كيف يتفق مع زيد؟ نقول نعم يتفق معه حتى يأتي زيد ويزاحم من؟ يزاحم أصحاب الحقوق الذين يطالبون السفيه، فقال تعال ادخل معهم أقر لك 10,000 ريال حتى نحفظ بعض مالنا، ثم بعد لك يتفقان على قسمته أو غير ذلك، هذا شيء آخر. الذي يعنينا أنه إذا أقر بمال لم يقبل لأنه متهم. قال وكذلك الحكم في إقرار العبد، العبد كيف ذلك؟ أقر العبد بمال، نقول العبد ملك لسيده، إذا أقر بمال لم يقبل إقراره، لكن العبد في شيء آخر يتعلق به. قال إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق، كيف ذلك؟ هذا عبد قال في ذمتي أو قر لزيد 10,000 ريال، فنقول إقرارك هذا معتبر أو غير معتبر؟ نقول غير معتبر، لكننا نقبله معلقا، فنقول في ذمتك الآن بإقرارك 10,000 ريال ننظر ونجعله معلقة في ذمتك، فإذا من الله عليك بالعتق في يوم من الدهر فإن أول ما تطالب به هذه التي أقررت بها، أول ما تطالب به هذا المال الذي أقررت به. أما لما كنت في حكم المملوك فكما قلنا لك لا اعتبار بإقرارك. قال إلا يكون مأذون له في التجارة، فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه. إذن هذه قريب من مسألة من الصبي، هذا عبد ما أذن له في التجارة يتجر لسيده، ثم أقر أن في ذمته أو في تجارته 1000 ريال ليتاجر الآخر، فالمؤلف يقول يصح إقراره لأنه أن وكل على بيع فهو يبيع، والعادة أن التجار يكون بينهم تقارض، هذا يعطي هذا ويعطي هذا، فيصح إقراره، لكن لا بد أن يكون في قدر ما أذن له فيه. فلو قدرنا أن في جارته مثلا 10,000 ريال ثم أقر 2000 لزيد يقبل يقبل، لكن لو أقر 20,000 أو 50,000 فهذا لا يقبل، لأنه كما سمعت هذا في أكثر مما أذن له فيه. إذا اهتمت لنا هذه القراءة في هذه الليلة في مسائل الإقرار، بقي ما يتعلق بإقرار المريض نجعله إن شاء الله في درس الغد. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد.